أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ أيها الأحبة في الله، هذا المجلس ما هو إلا مجلس الحب، هذا مجلس حب. ما دفعنا لهذه المجالس إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجلس الشوق، وهذا مجلس الحنين، وهذا مجلس المشتاقين، وهذا مجلس من أصابهم جفاء وجفاف في القلوب للنبي صلى الله عليه وسلم، من أصيبوا بجفاف العين. وجفاف العين أسبابه كثيرة، النظر إلى المحرمات. فنحن نجلس في هذه المجالس كي نتوب، ونجلس في هذه المجالس ولسان حالنا جئنا يا رسول الله منيبين، جئنا يا رسول الله محبين، جئنا يا رسول الله مشتاقين، جئنا يا رسول الله لنتعلم عنك، جئنا يا رسول الله لنسمع عنك، جئنا يا رسول الله لنتشبه فيك، جئنا يا رسول الله لنعلم أولادنا كيف كنت وكيف يتشبه بك، جئنا يا رسول الله حبا بك، وجئنا يا رسول الله شوقا إليك وشوقا لأن نكون معك يوم القيامة في الجنان. ومما زادني شوقا وحبا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، فأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شوق لنا عظيم، في ورق ناس خلي الكراسي من وراء، فهذا شرف لنا عظيم نفتخر به ونتشرف به. وأقول لإخواني لعلي ذكرت هذا، الشباب الأبطال ما بحاجة يقعدوا على الكراسي، انزل يا حمزة على الأرض، ما بحاجة الشباب على الكراسي، لا يجلس على الكرسي إلا المضطر. نحن في مجلس الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونجلس على الأرض ونقول يا رسول الله نجلس بالمجاهدة حبا بك. فنحن ما اجتمعنا إلا لنتعلم الأدب ولنظهر الأدب في حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك نريد من الإخوة المتباعدين أن يتقاربوا، فلا يجلس أحدا بعيدا عنا، فهذه المجالس تحفها الملائكة، فعلى قدر اجتماعنا تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله جل جلاله في من عنده. بارك الله لنا ولكم في هذه المجالس، وبارك الله لنا ولكم في أوقاتنا، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير. ذكرنا فيما سبق أننا لن نطيل الشرح لأن عدد الأحاديث في كتاب الشمائل كبيرة، وسنمر على بعض المبهمات وبعض الكلمات التي تحتاج إلى شيء من الشروحات. إنما نقصد بهذه المجالس بركة أو بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساثجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. النجاشي هو اسم لكل ملك تأمر على بلاد الحبشة، كما أن كسرى هو ملك الفرس، وكما أن قيصر هو ملك الروم. والنجاشي هو ليس اسمه، إنما النجاشي اسم للملك. والنجاشي ممن استقبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مرحلة الدعوة السرية، والنجاشي ممن أسلم كما ثبت في السير. لذلك كان العلماء يترضون عنه إذا ذكر فيقولون النجاشي رضي الله تعالى عنه. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. والخف هو الكساء من جلد الذي يكسى به أو تكسى به القدم، ويكون مغطيا للكعبين، ويكون من جلد. وما سوى ذلك من أمور ليس بخف، إنما هي كاللفائف والخرق وغير ذلك، ولها أحكام خاصة. وذكر أحكام المسح على الخفين وجواز المسح على الخفين وردنا من أكثر من 60 صحابي، أكثر من 60 صحابي أوردوا لنا المسح على الخفين. لذلك قد تجدون بعض العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد، وأكثر من تشدد في هذا السادة الأحناف، حتى أنهم قالوا أنه من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه من الكفر. فالمسح على الخفين أمر ثابت شرعا ونصا ودليلا وغير ذلك. فكان الخف الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم خفا أسودا ساذجا، أي مكتملا بالجلد، ليس من جلد ومن قماش وغير ذلك، وليس فيه شعر وليس فيه ألوان أخرى، أسود حالك. فلبسهما صلى الله عليه وسلم وتوضأ ومسح عليهما. وأحكام المسح على الخفين لا نستطيع أن نبينها لضيق الوقت، تحتاج إلى تفصيل في الأحكام، وهذا في مجالس الفقه. وطبعا للفائدة نذكركم أننا بفضل الله تعالى افتتحنا معهدا شرعيا لغير المتخصصين للذكور والإناث في الفترة المسائية، والسنة الأولى وقت دوامها، السنة الثانية وقت دوامها نهار الثلاثاء، والسنة الأولى يوم الاثنين ليلا. وافتتحنا معهد خاص لمن لا يستطيع الحضور ليلا لأهل الفجر، 4 أيام في الأسبوع، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من بعد الفجر حتى الشروق بفضل الله تعالى. نقرأ يوم الاثنين فقه العبادات، ويوم الثلاثاء الآداب، لأن العلماء قالوا من لم يتأدب لا يعطى العلم، فلا بد لطالب العلم أن يؤدب ثم يعطى العلم. وفي يوم الأربعاء فقه المعاملات، وفي يوم الخميس العقيدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل مال الصدقة. وقال إسرائيل عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي وجبة، أي وأهدى له، هذه الواو عائدة إلى الخف، أي وأهدى له جبة فلبسهما حتى تخرقا. وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير ثوبه دائما، إنما كان يلبسه حتى يتخرق، وفي هذا بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. إيش يعني أذكي؟ أي أن الجلد الذي صنع منه هذا الخف الذي أهدي له هل ذكي، والذكاة بالذال ليس بالزاي، الذال يعني الذكاة الشرعية الذبح، هل يا ترى هذا الخف من جلد مأخوذ من حيوان ذبح ذبحا شرعيا أم لا؟ وفي هذا بيان أن الأصل طهارة الأشياء، أن الأصل طهارة الأشياء، إذا جاءك شيء ولا تعرف هل هو طاهر أم لا، الأصل في الأشياء الإباحة لأنها طاهرة، إلا إذا ثبت عندك دليل أنها غير طاهرة. طيب، نختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع بعضنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى النعل جعلوا له بابا خاصا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان لهما قبالان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة تأملهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتأملون بنعليه، وكان الواحد منهم يستطيع أن يصف نعله صلى الله عليه وسلم. ما صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان نعل النبي صلى الله عليه وسلم من جلد، وكان له قبالان يعني طبقتين، يعني في حذاء بكون مغطى بالكامل، وفي حذاء له طبقتين، فبتغطي طبقة على طبقة، قبالان محل حمر معنا بعد شوي، مخصوفتين يعني مخروقتين، وكان فيهما شراك، هذا اسمه شراك النعل، يعني الخيط اللي مجموع بقلب القبالان، فكان يجمعهما مع بعضهما ويشدهما صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان. أخرج لنا إيش يعني؟ يعني كائن مخبي. وفي هذا بيان أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خبأ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك بها، فعندما جاءه التابعيون يزورونه فأخرج لهم نعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية من السبت، والسبت هو الزوال، والجلد السبتي هو الذي زال منه الشعر بالدباغ، زال منه الشعر بالدباغ، فالأصل أن الجلد عليه شعر، فعندما يدبغ يزول شعره، فكان صلى الله عليه وسلم نعله من جلد سبتي. قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. إيش يعني يتوضأ فيها؟ لا لا، يعني يمسح عليه هذا الخف، النعل لا يمسح عليه لأن النعل غالبا يكون تحت الكعبين. إنما المقصود بهذا، وهذه فائدة فقهية دقيقة ركزوا فيها، إنما المقصود بهذا أن الجلد عندما يخالط الماء، فإذا كان الجلد نجسا فعند ذلك لا يصح أن تتوضأ وتلبس هذا النعل. أعيد، النعل إذا كان من جلد وهذا الجلد فيه نجاسة، فأنت غسلت قدمك ثم أدخلت القدم داخل النعل، فعندما يختلط الماء مع الجلد فتتنجس القدم، لأن هذا من النجاسات التي أصابتها رطوبة وماء فاختلطت بالنجاسة فأصابت القدم، فلا يجوز أن تصلي بها. وفي هذا الدليل أن نعلي النبي عليه الصلاة والسلام ونعل النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا، فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويلبسه وقد يصلي فيه كما سنرى بعد قليل بإذن الله تعالى. قال ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث. هذه الواو لتفرق بين عمر وعمر، تمام، ليس المقصود منها عمرو أن تقرأ عمرو. قال حدثني من سمع عمره، لأن هنا من سمع عمره يعني مفعول به، فحركت بالألف والواو تكتب ولا تقرأ. ما المقصود منها؟ أن تفرق بين عمر وعمر. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وفي هذا بيان لجواز الصلاة بالنعال، لأن البعض يظن أن الصلاة بالنعال لا تجوز، بل بالعكس ذكر بعض العلماء أنها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، ولكن في هذا شرط أن تكون النعال بغير نجاسة، طاهرة من النجاسة. قال وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، أي ليلبسهما جميعا أو لينزعهما جميعا. والحكمة من هذا تعددت عند الفقهاء، منهم من قال أن في هذا يعني شيء من الكبر، أو من هذا شيء من العبث، ومن هذا شيء من الإفساد بالبدن والتأذي بالبدن، والأصل أن نسلم للحكم النبوي الذي أخبرنا عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبه حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وهذا النهي ليس للتحريم، إنما النهي للكراهة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم قد يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي المرء بنعل واحدة، يعني تلبس فرد وحده وتمشي فيها، في هذا كراهة. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا انتعل أي لبس النعال فليبدأ باليمين. وهذه أرى يا أخواني سامحوني سنة منسية عند كثير من الناس، وخصوصا عندما يخرجون من المسجد هنالك إخوة يطبق سنة ويترك سنة. كيف؟ نعله على الباب، بجيب النعل بحطه على الباب. السنة إذا خرجت من المسجد أن تخرج بأي قدم؟ باليسرى. طب إذا خرجت باليسرى بدك تحط قدمك داخل النعل أعزكم الله، فبتكون بدأت باليسرى، وهذا خلاف السنة. قال العلماء يخرج باليسرى ثم يدوس على نعله اليسرى ثم يلبس اليمنى ثم يرفع اليسرى ويلبس اليسرى، مفهوم؟ إذا خرجت من المسجد فتخرج بالقدم اليسرى لكن لا تلبس النعل، ضعها على النعل من فوق ثم تلبس باليمنى ثم تلبس اليسرى، وبهذا تكون قد طبقت السنة. وإذا أردت أن تخلع عليك فابدأ بخلع اليسرى ثم بخلع اليمنى. قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله، ترجله يعني تسريح شعره لحيته، شعره يبدأ باليمين، وتنعله أي لبس نعله، وطهوره. الطهور غير الطهور، الطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو فعل الوضوء، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ طهوره بذلك وهو الغسل والوضوء. كان وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. ما عم بسمع الصلاة على النبي عليه وسلم يا إخوان، هذا مجلس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ما بكم تلا نصب بالبخل. إذا سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، كلما القبالان طبقتان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، حتى نعل أبي بكر ونعل عمر تشبه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من غير في النعال هو عثمان رضي الله تعالى عنه. مع بعضنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أننا قرأنا الأسبوع الماضي شيء اسمه خاتم النبوة، خاتم النبوة غير خاتم رسول الله. خاتم النبوة هي التي هي بشكل بيضة الحمام، والتي هي جمع الجلد في ظهره بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة. أما خاتم النبوة هو الخاتم المجمع من الفضة أو الحديد أو الذهب الذي يجمع في الأصبع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. ما معنى الورق؟ أي الفضة، لا الفضة. وكان فصه، الفص هو الحجر الموجود فيه، حبشيا أي مصنوعا في الحبشة. وبه قال قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هنا يوجد خلاف، طبعا التفسير يعني يطول في هذا، وذكر ابن حجر مفصلا هذا الباب والنووي وغيرهم رضي الله عنهما أن الخاتم نبينا صلى الله عليه وسلم لبسه لعدة أمور، منها أنه لبسه للختم، وسيمر معنا الآن أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فارس والروم لا تقبل رسالة بلا ختم، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب أن يصنع له خاتم، وهذا الخاتم عليه فص أي عليه حص أي عليه حجر، وهذا الحجر قد نحت عليه وقد حفر عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، الله رسول محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبسه أحيانا، لكن المجمع عليه أو عند غالب العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبسه فقط للختم عليه، إنما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم للختم فيه على الرسائل، وكان يلبسه صلى الله عليه وسلم كذلك للتزين، وهذا فيه بيان جواز لبس شيء مشترك مع النساء. الأصل أن لبس العقد أو لبس الإسوارة بالعمية وغير ذلك والحلق وغير ذلك كله لا يجوز لأن فيه تشبه بالنساء. أما المكان الذي يشترك فيه الزينة بين الرجل وبين المرأة هو الخاتم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالفضة، فلا يجوز لبس خاتم الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى خاتما من ذهب في يد أحد الصحابة قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فألقاه هذا الرجل وتركه، فقيل له: خذه انتفع به. فقال له: كيف أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي قال: حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. قال رحمه الله: وبه حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. الله سطر على الابتداء، محمد ابتداء، رسول ابتداء، والله سطر. نعم. وبه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. كسرى ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، والنجاشي ملك الحبشة. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن مناهل عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتل الخاتم، لأن الخاتم الحجر الموجود عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم الجلالة إلى الأعلى، فكان صلى الله عليه وسلم يفتله إلى أسفل ثم يقبض يده صلى الله عليه وسلم وبذلك يختفي الاسم. وفي رواية أنه كان ينزعه إذا دخل إلى الخلاء. نعم. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وهذا فيه بيان أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم تورث، فهذا الخاتم ورث إلى أبي بكر، وليس المقصود بالميراث هنا الميراث الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث مالا إنما ورث العلم، إنما آثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقل منه إلى الصحابة إلى التابعين، ولكن عندما وصل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه أوقعه خادمه في البئر مع بعضنا: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك، يتختم يعني يلبس الخاتم في يمينه، فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فإذن في عندنا شيء اسمه يا إخواني سند الإلباس، هناك سند الكلام وهناك سند بالإلباس أو سند بالاتباع. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم باليمين فلبسه هو باليمين، ثم أسند إلى التابعي أنه لبسه باليمين، والتابعي هكذا، وهكذا إلى أن جمع العلماء الكتب وبلغتنا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة، ولا إخاله أي لا أحسبه إلا قال كان صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، فجمع ابن عباس بين القول والفعل. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، مما يلي كفه الفصه قلنا يعني الحجر اللي بيكون عليه، مما يلي كفه من الأسفل، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب، معيقيب اسم لخادم عثمان رضي الله تعالى عنه في بئر أريس واختفى عندها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، وفيه بيان جواز لبس الخاتم في اليسار. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح، هذا الحديث فيه ضعف شديد، صححه البعض كما يعني في بعض التعليقات، لكن الأصح أنه ضعيف جدا، وجل الأحاديث التي وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين ولبسه في الشمال جائز، لكن الأفضل والأقرب للسنة في اليمين. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، قال العلماء وهذا قبل تحريم الذهب، وعندما حرم الذهب ورأى أن الصحابة يريدون اتباعه في لبس هذا فنزعه، وكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم مع بعضنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في النسبة للأصبع الذي كان يلبس فيه النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم، أكثر ما ورد في روايات أخرى غير في الشمائل أنه كان في خنصره صلى الله عليه وسلم، أو الأصبع الذي هو ما يقابل الخنصر. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى العلماء ذكروا تفسير جميل لموضوع التبويب، فقالوا أن الباب الذي جاء ما قبل باب السيف هو باب الخاتم، والخاتم يستخدم للدعوة إلى الله، فإذا رد الناس الدعوة وما قبلوا أن يدخلوا في الإسلام وما قبلوا أن يدفعوا الجزية فننتقل بعد ذلك للسيف. فقال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، والقبيعة يعني المقبض، فكان مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وفيه بيان جواز تزيين السيف، وأن تزيين السيف بالفضة لا بأس به إن لم يكن بذلك إسراف وإكثار. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام ابن هشام هو قال حدثني معاذ هو فاعل، فمن ما صفته أنه ابن هشام فتبع لمعاذ. قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وبه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن ابن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال ابن هود عندكم ولا هود؟ عن هود. نعم. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. المقصود هنا بالذهب ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبه، لأن حتى تذهيب السيف ومقبض السيف من ذهب لا يجوز، إلا أن العلماء قالوا أن هذا مما قد يكون مما هو لونه من ذهب. أحيانا بعض المعالق والشوك والسكاكين يكونوا مدهبين، لكن ذكر العلماء والفقهاء وبذات السادة الشافعية أن هذا النوع من الذهب إما أن يكون ذهبا قليلا بحيث إذا حففته لا يجمع ذهبا له وزن يحول إلى مال، إنما هو شيء جدا بسيط، وإما أن يكون ذهب اللون لون الذهبي فهو طلاء عبارة عن دهان يعني لون وليس بذهب الحقيقي، وهذا لا بأس به. مثل الساعات أحيانا يسأل بعض الشباب أنه ساعة يكون في عليها لون ذهبي فما الحكم في ذلك؟ لا بأس إذا كان لونا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن ابن عثمان عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سامورة بن جندب، وزعم سامورة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. حتى بالسيف يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صنع سيفه هذا ابن سيرين. ابن سيرين من كبار التابعين، معروف ابن سيرين من كبار التابعين، حتى اختلفوا من هم أفضل التابعين، ومنهم من قال أن ابن سيرين هو من أفضل التابعين، ومنهم من قال أنه سعيد بن مسيب، ومنهم من قال أنه غيرهم من التابعين، لكن ابن سيرين مما اختلفوا في أفضليته بين التابعين. صنع سيفه على سيف سمرة بن جندب، لأن سمرة بن جندب من الصحابة، وسمرة بن جندب صنع سيفه على غرار سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا أي صنع سيفه صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة، وبنو حنيفة كانوا معروفون عند العرب بدقة صناعتهم للسيوف وبإتقانهم لتلك الصناعة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر قال عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير قال عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. درعان، والدرع هو اجتماع حلقات الحديد التي تصنع للحماية من السيوف، فكان صلى الله عليه وسلم عليه يوم أحد درعان، ليس درع واحد. وفي هذا بيان جواز الأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي اليقين ولا التوكل. فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، قالوا لم يستطع من شدة الجراح أو لم يستطع من ثقل الدرعين، وعندها أقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم أي على طلحة، هنيئا لك يا طلحة، حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أي أوجب بفعله الجنة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن سائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، أي وضع الأول تحت الثاني، فكان الأول ظاهرا للثاني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرع هو ما يغطى به البدن، والمغفر هو ما يغطى به الرأس مع الرقبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا أن يلجأوا فرارا من الموت أو القتل فيذهبون إلى الكعبة، لأن الكعبة هي سلم والقتال فيها محرم، لكن الله تعالى أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، فدخل فيها إلى مكة وفتح فيها مكة. لكن العرب كانوا يعظمون الكعبة والبيت والحرم، وكانوا يقولون أن القتال فيه محرم، فكان الواحد منهم إذا أراد فرارا من الموت أو القتل التجأ إلى الكعبة وتمسك بأستارها وتعلق بأستارها وقال النجاة النجاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل كان عليه مغفر، وعندما أخبروه عن ابن عندما ذكر ابن خطل فقال اقتلوه وإن رأيتموه متعلق بأستار الكعبة. وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. إيش علاقة هذا الحديث في الباب؟ لو كان محرما لما جاز له أن يلبس المغفر، لأن الأصل أن المحرم يكشف رأسه، فلبس المغفر وقت الإحرام لا يجوز، فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم محرما. نعم. صلى الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى بعض الإخوة يلبسون العمامة، هنيئا لكم وتقبل الله منكم، وأرى الكثير منكم يلبسون البياض، جزاكم الله خير. ونتأمل الأسبوع القادم أن لا يكون فينا واحد إلا يلبس البياض، لأننا نحاول أن نطبق السنة قدر المستطاع. ليش يا شيخ لابس طاقية سوداء؟ لأنه حيمر معنا بعد شوي أنه لبس النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أسودا. قال وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، وفي سنده تحويل، قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، يعني عام الفتح، وعليه عمامة سوداء. جاءت العمامة هي القلنسوة وعليها ما يغطيها من السواد. فعندما دخل صلى الله عليه وسلم مكة كان يلبس عمامة سوداء. والعمامة أحبة في الله عند جمهور الفقهاء أنها سنة، واختلف العلماء أن لبسها سنة فعل أم سنة قول، والجمهور أنها سنة فعل، لأن الأحاديث التي وردت فيها من باب الترغيب فيها ضعيفة، لكن التشبه فيها بلبس النبي صلى الله عليه وسلم سنة. والملائكة عندما نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب رآهم سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما عاد من المشركين، فالتقى حذيفة رضي الله تعالى عنه برجال يركبون الخيول وقد اعتجروا بعمائم صفراء، وكانوا يعتجرونها اعتجارا، الاعتجار يعني يلفوها لف. وكانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لها ذؤابتان، والذؤاب هو الذيل الذي ينزل من الخلف، ومرة كان قصيرا ومرة كان طويلا ومرة كان مفردا ومرة كان مثنى، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون العمامة كذلك. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وطبعا هذه السنة إخواني في الله لا سيما في الصلاة هي أعظم، يعني أنا واعذروني في ذلك استغرب من حال إخواننا وحال أهلينا وحال كثير من المسلمين خاصة العرب. أنا هذا ولعلي ذكرته مرارا، أنا ما رأيت هذا عند العجم. عند العجم عندما سفرنا إلى بلاد العجم رأينا بأن العجم يعظمون السنة تعظيما عظيما، فلا تكاد تجد واحد فيهم يصلي في المسجد بغير غطاء رأس. إذا مش مستطيع بكل حياتك تغطي الرأس أقله في المسجد، طبق سنة القلنسوة أو العمامة في المسجد قدر المستطاع. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أي لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه، سدل يعني أرخى عمامته بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك لشدة تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. من هو عبد الرحمن بن الغسيل؟ من هو الغسيل؟ من هو؟ حنظلة، حنظلة غسيل ملائكة. ما سمعتم بغسيل ملائكة؟ الذي خرج من بيته وهو جنب حتى يلحق الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستشهد فغسلته الملائكة بماء من مزن بين السماء والأرض، هذا حنظلة رضي الله تعالى عنه، ومن شدة شوقه للجهاد وللشهادة في سبيل الله نسي أن يغتسل غسل الجنابة. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيل، قلوا أمين. اللهم ببركة مجلسنا أيد الشهداء في غزة، أيد المجاهدين في غزة، تقبل الشهداء في غزة وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين. نعم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا، وفيه بيان جواز إبقاء ثوب الزوج عند الزوجة لتذكره وكيف إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا، ملبدا يعني مرقع، كيف تلاقي في لباد، اللباد يعني شيء عالي وشيء واطي، فالثوب اللي مش مرقع بيكون قطعة واحدة بمقاس واحد، لكن الملبد بيكون أحيانا مرقع فبيكون ثوب فوق ثوب. أخرجت إلينا كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روحه، قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي عندما هو معروف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها فهي رأته كيف مات، فعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذين الثوبين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمشي وإزاره تحت الكعبين يمسح به الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك لما أطلته فإنه أبقى لثوبك ما بيخرب دغري وأنقى لك من النجاسات. فقال يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني أنا لابس ثياب الشغل ما بيأثر لو لبست ثياب عادية. قال عليه الصلاة والسلام أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، عضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. اسمعوا تفسير الفقهاء لهذا. قال الإمام النووي وغيره في بيان فقه السادة الشافعية وغيرهم، وهذا عليه جمهور الفقهاء، أن المتفق عليه في السنة وأن المندوب والسنة والمستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، تمام؟ وإذا أسدلته فوصل إلى الكعبين، لم يصل للكعبين يعني ما قبل الكعبين أو لامس الكعبين، فلا بأس بذلك. فإذا وصول الثوب إلى الكعبين هو من باب الجواز بغير كراهة، ووصول الثوب إلى نصف الساقين هو من باب الاستحباب. وأن يجاوز الثوب الكعبين فهو أحد حالتين: الحالة الأولى إن كان المقصود به خيلاء، لا يريد، لأنه أنا مقامي ما فيني ألبس ثياب قصيري، أنا لازم يكون بنطلوني طويل أو غير ذلك، فهذا فيه كراهة قد تصل إلى التحريم. وأما إن كان في هذا غير خيلاء فهذا ليس فيه كراهة لكنه خلاف الأولى. ومن ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان أحيانا إزاره ينزل تحت الكعبين وكان يخاف من الوقوع في الإثم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال: لست أنت ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، مع بعضنا: صلى الله على محمد، على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أجمل في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. كان صلى الله عليه وسلم يمشي وكانت مشيته خفيفة لكنه سريع، وكنا نحن نجد في السير خلفه حتى نلحق به. وبه قال: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. يعني الآن أنت بس تقلع شيء من الأرض، كيف تقلعه؟ إذا ماسك شيء وشديته وانقلع معك. في ناس إذا بتمشي، ولعلي قلتها المرة الماضية، تشحط أقدامها شحطا على الأرض. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلع قدمه قلعا، وهذه صفة الرجولة وصفة الثبات في المشي، ثم ينزل بقوة كأنما يتصبب من عليه. وبه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. صلى الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقنع يختلف عن العمامة، العمامة تكون لأعلى الرأس والتقنع يكون لكل الرأس، وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم في السفر والجهاد والرحلات، فكان يقنع وجهه ويبرز عينيه حتى لا يتأذى من الهواء والغبار. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وذكرنا هذا فيما سبق أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الدهن والعطر والزيت، فكان من شدة استخدامه للعطر وللزيوت كأن ثوبه ثوب زيات. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لدقة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فينظرون إليه كيف كان يجلس على الأرض، ما صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أنبأنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني حتى عندما يجلس للقرفصاء صلى الله عليه وسلم له هيبة، مش بس هيبته واقف. وجلسة القرفصاء تكون عادة لجلسة العوام، المرء إذا كان مستعجلا إذا أراد أن يشرب يقرفص يجلس جلسة قرفصاء، أو أراد أن يأكل بسرعة أو غير ذلك. حتى إذا جلس صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة له هيبة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. وبه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وفي هذا بيان أنه يجوز للمرء أن ينام في المسجد، ويجوز له أن يعتكف في المسجد، رأنا بعضهم مرة في المسجد كنا خارجين في سبيل الله معتكفين، فقال يا شيخ يعني لما تنامون في المساجد؟ يوجد الآن وعندكم بيوت، يوجد فنادق. فقلنا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فالسنة قول أو فعل أو تقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفون في المساجد. وهم بين قوسين أقول لإخواني، من لم يعتكف بعد في المسجد فلينوي قريبا أن يعتكف، لأن الاعتكاف سنة مؤكدة، وتركك لهذه السنة يعودك على التعلق في البيوت. ولا بد للمرأة وللأم وللزوجة وللبنت وللأولاد وللجميع أن يعلموا أن السنة التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الاعتكاف. ولا بد أن تعلم المرأة أن الرجل قد يفارق الحياة وقد يتركها، ولذلك لا بد من تعويد النفس على ترك البيوت. نعم. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن ربيح. عن ربيح مش محرك عنه. ربيح ربيح نعم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. الاحتباء يعني أن تجلس على الأرض وأن تضم قدميك إلى جهة بطنك وأن تضمهما بيديك أو بحبل. هيك في بعض الشباب بيجيبوا مثلا حبل معين، كنا بالخروجات في سبيل الله نستعمله، أنه مثلا يكون شهرين وثلاثة وأربعة بيتعب ظهرك أحيانا، فبتربط أقدامك وظهرك إذا في مجالس طويلة. الآن نحن ما شاء الله مجلسكم هذا تقريبا ساعة بركة، الآن مجلس الإخوة في الشام المشايخ في الشام ما يقارب 7 أو 8 ساعات، فقد تتعب، فبتقعد بمجلس بتضم أقدامك لبطنك وتربطهم بالرباط، فهذا اسمه احتباء، أو تجمعهما بيديك. وهذه الجلسة فيها نهي أين؟ يوم الجمعة فيها نهي أن تجلسها مثل هذه الجلسة اللي جلسها أخونا محمد، هذه الجلسة اسمها احتباء يا محمد. فهذه الجلسة يجوز لك أن تجلسها في المسجد لكن منهي عنها يوم الجمعة. نعم. قال باب لا في بعده خلص عندكم الباب خلص عن الباب. وفي الباب ما يؤيده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. وفيه بيان جلسات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني جلس القرفصاء، وجلس الاحتباء، وجلس على ركبتيه، وجلس متربعا، كل هذه جلسات جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعضنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكأة، تكأة أو تكأة يعني من الاتكاء. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، متكئا على وسادة، هاي الوسادة مخد يعني على يساره. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، وكان متكئا هذا الشاهد. قال وشهادة الزور أي قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. وفيه نهي، طبعا هذا النهي ليس للتحريم إنما لكراهة، أن تأكل وأنت متكئ. أحيانا واحد بيتكئ بالبيت بيمسك الساندويش اللي له أو غير ذلك ويأكله متكئا، وفي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبقى في أماكننا، نردد خلف المؤذن، ثم بعد ذلك إن شاء الله بين الأذان والإقامة نكمل. بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكئ لقلناها وما كان يستخدمه صلى الله عليه وسلم في الاتكاء على الوسادة، أما هنا المقصود بالاتكاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ أحيانا على بعض أصحابه في المشي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني كان مريضا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري أي موشح بتوشيح بألوان أخرى، قد توشح به. توشح به يعني هنا لبسه كما كيف اليوم العجم يضع قسما قد أسدله وقسما يضعه على كتفه الآخر، فصلى بهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، لأنه معروف عندما يتألم المرء من رأسه يعصب رأسه بعصابة، يعني بيجيب شافة قماش وبيشد على رأسه صفراء، مش المقصود بالصفار يعني مثل هذا اللون، لا، الصفار يعني اللون البني، كان صفراء فاقع اللون كما ذكر الله، يعني فيها حمار وبني وحمارها شديد. فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال أشدد بهذه العصابة رأسي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوعك كما يوعك الرجلان من أمته. قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفيه على منكبي، يعني حط الرجل أمامه وحط الكفين على كتافه وتهدى فيه وقام، ثم قام فدخل المسجد، يعني ماشي قدامه وعم يتهدى فيه ويمشي حتى وصل للمسجد. نعم، صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة، لأنه كان يأكل بأصابعه. لما يلعق؟ لأنه كان يأكل بهما أو بهم، والأكل بالأصابع الثلاثة فيه شيء من التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا فكان يأكل بأصابعه. وقال النووي وابن حجر وغيرهما رضي الله عنهما أن الأكل بأصبع أو أصبعين من البطر ومن الكبر، والأكل بثلاثة من السنة، والأكل بأربعة وخمسة من الشره، يعني من الفجع. شو ترتيب الباب عندكم؟ عندنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عيش رسول الله، طيب قلبوا لو سمحتوا عند باب ما جاء في صفة أكل رسول الله. أي صفحة حتى تكونوا معنا ماشيين؟ صفحة 74. لبوا صفحة 74. تمام؟ قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وبه قال حدثنا الحسين بن علي عن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقبر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، وفي رواية ويلعقهن، في رواية يلعقها ويلعقها، وفي رواية يلعقهن ويلعقهن. وفي هذا بيان جواز التودد للزوجة. أولا في هذا الأمر خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك من أثاره حيا وميتا. وفي هذا قال العلماء كذلك بيان لجواز التودد للزوج لزوجته والزوجة لزوجها, أن النبي صلى الله عليه وسلم ألعق أصابعه لإحدى زوجاته رضي الله تعالى عنهن. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. شو يعني مقع؟ هذه اسمها جلسة الإقعاء. الإقعاء يعني أن تجلس مثل القرفصاء, أن تجلس وأن تجمع بطنك إلى ركبتيك وإلى فخذيك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آخر باب إن شاء الله تعالى, باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عندكم أنتوا؟ هلأ خبز رسول الله مظبوط. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا الحديث يا إخواني. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا. سأقرأ فقط الحديث مع الراوي من دون السند. قال وعن سليم بن عامر قال سمعت أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير, ما كان يضل شيء بالبيت. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء, وكان أكثر خبزهم خبز الشعير لطالما باتوا جائعين. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. النقي يعني المنخول, الطحين المنخول والقمح المنخول, يعني الحوارة. فقال سهل رضي الله تعالى عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. بس ننفخ, هذا مناخل ما عندهم كان يستخدمون النفخ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان يعني الشيء المرتفع, هاي الطاولة اسمها خوان. وهذا ليس فيه بيان تحريم الأكل على الطاولات, إنما فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا إذا سألني الإخوة أقول لهم يا إخواني ما تروحوا تكسروا طاولات السفرة بالبيت اللي تعملوا مشاكل مع النسوان, بس جرب يا ابن الحلال قل له هالمرة جيبي اليوم الصيني بالليل ناكل على الأرض. مين مستعد الليلة يتعشى على الأرض؟ كله على الأرض الليلة؟ طيب بس جاهزوا حاكم يا نسوان العشاء على الأرض اليوم. وفي هذا تطبيق للنبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في سكر رجة, بحثت في سكر رجة, يعني أقرب مثال لقيته لقيت في هذه الأيام مثل الكاسي. قال لما نحن الكاسي شو بنحط فيها؟ مكسرات هيك أشياء يعني إضافات نقعد نمزمز عليها. بالعمية ما كان يمزمز النبي صلى الله عليه وسلم. من الآخر ما كان صلى الله عليه وسلم له سكر رجة يجلس فيأكل منها الأشياء الزائدة, إنما كان طعامه صلى الله عليه وسلم الأساسيات. ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفرة. قال وقال مسروق وقال مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني بعدين بعد ما أجوا التابعين وصار في أموال وبيت مال المسلمين صارت عائشة كل ما تشبع تبكي. قلت لما؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. وقال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم.